وآله وصحبه أجمعين. وبعد، علم الصرف علم قلنا إنه يبحث في بنية الكلمة، يبقى يعنى علم الصرف بالبحث في بنية الكلمة، أي في تركيب الكلمة أو في أبنية الكلمة وفيما يطرأ على الكلمة من حيث الزيادة والنقصان والإبدال والإعلال والقلب والحذف وغير ذلك من هذه الأشياء. ولكي نفهم المدخل إلى علم الصرف لابد أن نعرف أن هناك فرقا بين المجرد والمزيد، وبين حروف الزيادة وحروف النقصان، الحروف الأصلية يعني. فمثلا كلمة فهمة حروفها كلها أصلية، وقلنا إن مقياس الحرف الأصلي من الحرف الزائد أن الحرف الأصلي يبقى في كل تصاريف الايه الكلمة. نعم، فحين نقول والمقياس عندنا الأصلي يعني المثال اللي هنقيس عليه أو هنبين منه إن ده أصلي أو زائد هو المصدر أو الفعل الايه أو الفعل الماضي اللي هو الفهم أو فهمة. أما تجيب بقى افهم ده فعل أمر، الهمزة زائدة للايه للأمر للدلالة على الأمر، يبقى الهمزة ديت أصلية أم زائدة؟ زائدة، افهم، لأن المقياس عندي إن الفاء والهاء والميم دي لا تتغير، ثابتة معانا في كل الايه في كل التصاريف، لا تحذف ولا كده. طيب فاهم فيها ايه اللي زائد؟ الألف الايه اللي هي بتاع ألف فاعل. طيب زيدت الألف عبثا أم لمعنى؟ لمعنى وهو الدلالة على ايه على الفاعلية. طيب طبعا فاهم على وزن فاعل، يبقى عندنا الحرف الزائد هو الألف، إنما الفاء والهاء والميم دي حروف أصلية. مفهوم فيها كم حرف زائد؟ الميم والواو، لأنهم إيه متغيرين وهم ثابتين معانا، إنما الفه والهاء والميم نفس النظام دول إيه. يبقى أما نقول الميم بقى الميم والواو، نقول الميم أنهي؟ لازم ننص على أن الميم الأولى، لأن لو قلت الميم بس والواو ممكن يلتبس الامر، هل هي الميم الثانيه ام الميم الاولى؟ تمام، يبقى الميم الايه الاولى. طيب استفهم فيها كم حرف زائد؟ فيها ثلاثه اللي هم ايه الالف والسين والايه والتاء. طيب ايه عرفنا ان هم زي ان هم حروف زياده، ان هم بيسقطوا في ايه في التصاريف الاخرى، بيسقطوا في التصاريف الاخرى، وان هما زايدين على اصل المادة. اصل المادة عند ايه؟ الفه والهاء والميم. طب تفاهم فيها ايه؟ التاء والالف. يبقى الفه والهاء والميم برضو اصلية زي ما فهنا. نلاحظ ايه؟ نلاحظ ان الحروف الاصلية تبقى كما هي في كل تصاريف لا تسقط بحال من الاحوال، اي تصريف من تصاريف الكلمة لا تسقط فيه الحروف الايه الاصليه، انما الحرف الزائد يسقط في بعض تصاريف الكلمه. تمام، الحرف الزائد بيسقط في بعض ايه تصاريف الكلمه. دي اول ملحوظه. الملحوظه الثانيه ان الزياده لا تاتي عبثا وانما تاتي للدلاله على معنى. فمثلا الالف والسين والتاء في قول استفهم المقصود منها الدلاله على الايه؟ استفهم او استفهم، الدلاله على الايه؟ على الطلب، طلب الفهم. تمام كده، يبقى الالف والسين والتاء افادتني معنى وهو الدلاله على طلب الايه طلب الفهم. تفاهم عند الزائد ايه التاء والالف، زايدين لمعنى. ايه المعنى هنا؟ تفاهم فلان وفلان، يبقى اسمه ايه؟ تبادل الفهم، اللي هو بيسموها المفاعله. المفاعله يعني ايه؟ يعني بتفاعل مع الاخر، في بينه وبين الاخر حوار، بفتح قناة حوارية بيني وبين الايه الطرف الاخر، يبقى ده اسمه مفاعلة. اللي دل على هذه المفاعلة ايه؟ عليكم السلام، التاء والالف. تمام، يبقى الخلاصة ان الحرف الحروف الاصلية تثبت في كل تصاريف الكلمة، او الحرف الاصلي يثبت في كل تصاريف الايه الكلمة، انما الحرف الزائد بيسقط في بعض تصاريف هذه الايه تصاريف الكلمه. كذلك الحاجه الثانيه ان الحروف تزاد لمعنى للدلالة على ايه؟ على معنى ولا تزاد عبثا. الحمد لله على السلام. معلش فيه ظروف بقى. ترى دكتور عبد الله ما احنا بنراجع اللي فات برضو احنا صححنا المره فاتت. دكتور عبد الله تعبان بس ادعوا له كده ان ربنا يشفيه. لا يعني انا مش هاجي السبت كده. وهيجي السبت مكان ان شاء الله رب ان ربنا يشفيه باذن الله. فبنقول دي اول حاجه. تاني حاجه عندنا حاجه اسمها المجرد والمزيد. هيترتب على الكلام السابق احنا قلنا ده ايه ان المجرد ايه والمزيد ايه. المجرد هو الكلمه اللي فيها ايه اللي هي حروفها كلها ايه اصليه. المزيد الكلمه اللي حروفها كلها ايه لا اللي فيها بعض الحروف الايه الزائده. المجرد يعني مجرد الكلمه التي جردت من الزياده ما فيهاش اي زياده زي فتح مثلا ده مجرد ولا مزيد؟ طب استفتح مزيد مزيد بكم حرف؟ مزيد بثلاثه ايه احرف اللي هي الالف الهمزه والسين والايه والتاء وهكذا. فطبعا بنقول ان المجرد هو ما كانت جميع حروفه اصليه زي فتحه ده مجرد. الفه والته والحاء ديت مش حروف زايده لان علامه الحرف الزايد ان انا ممكن اسيبه في بعض الكلم ممكن استغنى عنه في وقت من الاوقات. انما الحرف ده الحرف الزاي انما الحرف الاصلي لابد ان هو يكون في كل تصريف الايه فتح الفاء التاء الحاء اصليه خلاص ما فيهاش كلام. انما ان فتح الالف والنون ايه مزيدتا الالف والنون لان اصل الماده عندي ايه الفه والت والحاء. استفتح الالف والسين والتاء او الهمزه والسين والتاء برضو ايه حروف زياده. طيب يبقى عندي المجرد هو ما كانت جميع حروفه اصليه. يبقى ال ال ال ال ال ال ال الفعل المجرد او وما كانت جميع حروفه ايه اصليه. طيب بينقسم الى قسمين مجرد ثلاثي ومجرد رباعي. المجرد الثلاثي زي ايه زي فتحه ده كم حرف ثلاثي يبقى سميناه مجرد ليه لانه ما فيهوش حروف زياده. لا مجرد الاول ليه لانه ما فيهوش ايه حروف حرف من حروف الزياده. طيب سميناه ثلاثي ليه لانه عدد حروفه ايه ثلاثه زي فتحة. وهناك مجرد وطبعا نصر كتب لعب اكل شرب كل دي ايه افعال ثلاثيه مجرد او مجرد ثلاثي. طيب مجرد الرباعي اللي هو القسم الثاني اللي هو اصله اربع حروف يعني تركيبه الكلمه مبنيه على اربع احرف زي بعثره ودحرجه. بعثره ودحرجه. بعثره عندي كم حرف؟ الباء والعين والثاء والراء اربعه. طيب الحروف ديت اصليه ولا زائده؟ كلها اصليه عشان كده سميناها مجرد يعني مجرد من الايه؟ من الزياده. يعني ما ينفعش مثلا احذف الباء اقول عثره يبقى انا حولت الكلمه من ماده لماده ثانيه خالص. ماده عثره غير ماده بعثره. تمام؟ طيب ده مجرد رباعي. نفس النظام برضو دحرجة الدال والحاء والراء والجيم اصليه لان ما ينفعش ان انا احذف الدال مثلا اقول ايه حرجة يبقى دخلت في ماده تانية او دحاجة واحذف الراء هتغير معنى الكلمه ايه تماما وربما ادخل الى بعض المواد المهمله اللي هي مش مستعمله عند العرب اصلا. تمام؟ فبالتالي اذا المجرد هو منه ما هو رباعي منه ما هو ثلاثي ومنه ما هو ايه رباعي. الثلاثي اللي هو ثلاث احرف زي فتح ونصر وكتب. المجرد الرباعي اللي هو اربع احرف اصليه زي ايه زي دحرجه وزي بعثره. طيب بعد كده بنقول ايه المزيد بقى. المزيد اللي هو ايه اللي هو في حرف او اكتر زي في حرف او اكتر ايه برضه هنديله قسمين منه مزيد ثلاثي ومزيد ايه رباعي. مزيد ثلاثي اللي هو اصله كان ثلاثي يعني انا مش هبص للكلمه على وضعها دلوقتي وهي زايده يعني مثلا انفتح بسميه مزيد ثلاثي رغم ان هو في رغم ان هو كم حرف الف نون ف ت ح انفتح خمسه بسميه مزيد ايه ثلاثي رغم ان هو خمسه دلوقتي لانه اصله ايه فتح فهو مزيد الثلاثي. الثلاثي بتاعه الاصل المجرد فتح زودت عليه الهمزه والنون بقى ايه انفتح. فانفتح اما اجي اديله نوع معين او مصطلح معين بس بسميه ايه مزيد الايه الثلاث. طيب الرباعي احنا قلنا بعثرة، قلنا ايه بعثرة، بعثرة ديت مجرد ولا مزيد؟ مجرد ثلاثي ولا رباعي؟ رباعي. المزيد الرباعي بتاعها بقى اقول ايه؟ ها تبعثرة، تبعثرة. تمام. الت هنا زايدة، زايدة ليه؟ لانها من حروف الزيادة. حروف الزيادة دي جمعها في كلمة ايه؟ سألتمونيها. حروف الزيادة جمعوها في كلمة سألتمونيها. كم حرف ديت كده؟ السين والهمزة واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والالف. حتى تلاقي اللي بيدرس تجويد بيدرسوا الايه الحاجات دي. سألتمونيها، يعني الحروف دي هي اللي ايه تأتي في بعض الاحيان ايه للزيادة كده. عشرة. طبعا مش معنى ان هي تأتي للزيادة ان اي فعل في حرف من الحروف دي يبقى زايد. يعني سأل مثلا، سأل حروف مجرد ولا مزيد؟ مش مقياس بقى عندي، مش مقياس ازاي يعني. المقصود ان هي اما يجي حرف زائد لابد انه يكون من الحروف دي، انما مش وجودها في الكلمة دليل عن الكلمة كلها زايدة. قد تكون اصلية، قد تكون من حروف الاصل اصلا. تمام معايا ولا ايه؟ لو مش موجودة حرف منهم في الكلمة معناها ان الكلمة اصلية. كويس. انما ممكن يوجد منهم حروف برضو زي ساء لا اهوت، وتبقى الكلمة اصلية، تبقى الكلمة ايه اصلية. انما عشان يكون الحرف زائد لازم يكون احد هذه الاحرف العشرة. تمام. احد هذه الاحرف الايه العشرة. يعني ما تجيش مثلا الطاء مثلا زايدة، ما تجيش العين، ما تجيش تقول حضرتك كده يعني. المهم ان عندنا المجر المزيد الرباعي ممكن اللي هو اصله كان اربع كلمات اربع حروف زي بعثرة وزودنا عليها ايه حرف زي التاء مثلا يبقى تبعثرة. يبقى هترتب على ذلك ان انا لما اتكلم عن المجرد والمزيد هقول ان المجرد ينقسم الى قسمين، مجرد الثلاثي ومجرد الايه مجرد الثلاثي ومجرد رباعي. مجرد ثلاثي طبعا المجرد مبدئيا هو ما كانت حروفه كلها اصلية وينقسم الى قسمين، مجرد ثلاثي ومجرد رباعي. مجرد ثلاثي اللي هو ما كانت حروفه ثلاث احرف زي فتح ونصر وكتب. مجرد رباعي اللي هو كان اربعة زي بعثرة ودحرجة وطم انا طم انا طه ميم سكنة الف همزة على الهمزة مفتوحة طم انا نون مفتوحة. ده ايه مجرد رباعي. المزيد هو مزيد على حروف الاصلية حرف او اكثر، زودنا على حروف الاصلية حرف او ايه او اكثر، وبالتالي برضو هينقسم الى قسمين، مزيد ايه مزيد الثلاثي ومزيد ايه الرباعي. مزيد الثلاثي اللي هو مزيد على حروفه الثلاثة الاصلية حرف او ايه او حرفان او ثلاثة زي فتح وانفتح واستفتح او حرفه اثنين وثلاثة. تمام. طيب مزيد الرباعي ومزيد على حروف الاربعة حرف زي تبعثرة او اثنين زي ايه اطمأن زي ايه اطمأن. وبكده يبقى احنا انتهينا من ايه من مراجعة الجزء الاولاني اللي عندنا الاساسي اللي هو ايه خاص بال اللي احنا شرحناه المرة اللي فاتت. تمام. نبدأ ان شاء الله في محاضرة النهاردة، وياريت برضو يعني احنا نكتبها بطريقة كويسة كده عشان ايه واحد خطه كويس كده يكتبها وقدام الناس اللي محضروش. احنا اتفقنا على ان الفعل او منهم هو مجرد ومنهم هو ايه مزيد. المجرد حروفه كلها ايه اصلية، المزيد بعض حروفه من حروف الايه الزيادة. فضل. اهمية الصرف اهمية عظمى، لان الصرف لو ما عرفتوش مش هعرف اصل الكلمة ولا بنية الكلمة ولا ترتيب الكلمة ولا ما حدث فيها من تغيير او زيادة او اعلال او غير ذلك من هذه الايه الاشياء. يعني مثلا على سبيل المثال كلمة ميت تعني ايه؟ واحد مات صح؟ مفهومنا احنا كده؟ لا، الصح ان ميت ايه؟ واحد حي، انا ميت وانت ميت وكلنا كل الناس دول اقولهم ميتون. قال تعالى انك ميت وانهم ايه؟ لما نزلت الايه دي على النبي عليه الصلاه والسلام نزلت بعد وفاته ولا قبل وفاته؟ مفيش قران نزل بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى خاطب الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بلفظ ميت وهو على قيد الحياه، وانهم ايه؟ ميتون. معنى ميت ايه؟ صائر الى الموت، صائر الى الايه؟ الى الموت. ادي ميت اهي، ميت تمام، صائر الى الموت بتجديد الايه؟ الياء. يعني حرفين، انما الثانيه ايه؟ لا احنا عايزين قلم، مفيش قلم ولا ايه؟ لا ده ولا ده مش تشغل ده مشطط. انما ميت اهي، ميت ده يخاطب به مين؟ الذي فارقت روحه الحياه، واحد مات خلاص بقول ايه؟ هذا ميت، هذا ايه؟ ميت. ميت يعني جسد لا حراك به، جسد لا حراك به، او فارقت روحه الايه؟ الحياه. خلاص فارقت روح الجسد. قال تعالى او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه. طبعا هنا او من كان ميتا فاحييناه بالمعنى اللي احنا بنقول عليه، او من كان ميتا، ما قالش او من كان ميتا، قال او من كان ايه؟ ميتا. ميت يعني كان جسدا لا حراك به، كان جسدا ايه؟ كانه فارقت روحه لهذا الجسد تمام. عشان كده قال ايه؟ فاحييناه، جيت الطباق على طول بعد منها التضاد يعني، فاحييناه اي فبعثناه بعد ان كان ايه؟ ميتا. طبعا هنا ليس المقصود الموت الحقيقي، وانما التعبير في استعاره، المقصود الموت الايه؟ موت الاخلاق وموت العلم وموت ما شكل ذلك من هذه الايه؟ الاشياء. كان ميتا يعني كان يتخبط في ظلمات الجهاله وفي ظلمات الضلاله وفي عباده غير الله عز وجل، فاحييناه بان بعثنا له الرسل وبعثنا له الانبياء فدبت فيه او سرت فيه الايه؟ الحياه. فديت اللي بيبحث فيها علم ايه؟ علم الصرف حضرتك، يبقى هو اللي بيحدد لي الفرق بين دي ودي بين دي. وهكذا طبعا انت لن تستطيع ان تحصي علم الصرف او ثمره علم الصرف الا من خلال الدراسه، لما تقف على الدراسه وتعرف الفرق بين دي وبين دي زي ما هنتكلم ان شاء الله. المهم عندنا مثلا بعد كده الدرس اللي بعد كده على طول بنقول مزيد الايه؟ الثلاثي. حد معاه كتاب ولا ايه؟ مفيش كتب خالص؟ طب واحد بس؟ طب كويس. صفحة 119 مزيد الثلاثي. أما بنقول مزيد الثلاثي احنا اتكلمنا عنه خلاص قلناه، بس هو عامل هنا ايه؟ يعني نظام مستقل، درس مستقل تاني. مزيد الثلاثي معناه ايه؟ معناه ان الكلمة الثلاثية زاد عليها حرف أو ايه؟ أو اثنين أو ايه؟ أو ثلاثة. عشان كده قال لي هنا مزيد الثلاثي إما أن يكون على ثلاث أنواع، رقم واحد مزيد بحرف وهو الهمزة أو التضعيف أو الإيه؟ أو الألف. هنشوف دلوقتي بس القلم يجي عشان نكتب على السبورة. أما أجي مثلا أقول لك إيه؟ أخرج المعلم الطلاب. أخرج المعلم الإيه؟ الطلاب. أخرج ده مزيد ولا مجرد؟ أصله إيه؟ خرج. يبقى أصل المادة إيه؟ الخاء والراء والجيم. تمام؟ يبقى أخرج مزيد، مزيد بكام حرف؟ اللي هو إيه؟ الهمزة. شكرا صح، شكرا فيك مزيد. مزيد بحرف اللي هو الإيه؟ الهمزة. تمام؟ يبقى ممكن حد يمليني الأمثلة؟ أول حاجة إيه؟ بنقول هنا مزيد، بسم الله الرحمن الرحيم، مزيد الثلاثي. أول حاجة على ثلاثة، هو على إيه؟ ثلاثة أنواع، على ثلاثة إيه؟ أنواع. أول حاجة إيه؟ لا الإعلام ديت مش المكتبة صح؟ مش لا مش مشكلة مش مشكلة يا عم، ما تديش نفسك هو الإعلان ديت اللي احنا شغالين بيها ديت جميلة بصراحة. طيب مش مشكلة عادي، انت هتدي نفسك ليه كده؟ طب خد بقى يا أستاذ أحمد قلم زي الثاني. مزيد الثلاثي أول حاجة على ثلاث أنواع، مزيد بحرف، اتنين مزيد بحرفين، ثلاثة مزيد بإيه؟ بثلاثة أحرف. ده أنواع الإيه؟ أنواع المزيد، مزيد الثلاثي. تفضل. مزيد الثلاثي ثلاث أنواع، مزيد بحرف واحد، مزيد بحرفين، مزيد بإيه؟ بثلاثة أحرف. طيب أولا المزيد بحرف، الحرف ده هيبقى عبارة عن إيه؟ أول حاجة ممكن يكون مزيد بالإيه؟ بالهمزة. الهمزة زي إيه؟ زي ما قلت لحضراتكم المثال ده، أخرج المعلم الطلاب. يبقى أنا ما أقولك إيه؟ حدد نوع الفعل أو بين نوع الفعل من حيث الزيادة والتجريد. يبقى المطلوب إيه؟ هتكتب كده أول خانة الفعل، بعد كده نوع من حيث الزيادة والتجريد، هتكتب مزيد أو أو أو, أو مجرد أخرج ده مثلا، وبعد كده مع بيان الحرف الزائد، مع بيان الايه؟ الحرف الزائد. يبقى هتقول لي اخرج مزيد ولا مجرد؟ الحرف الزائد فيه ايه؟ الهمز. وممكن اقول لك ايه؟ مع وزن الفعل، يعني حط وزن الفعل بعد الزياده، تمام؟ يبقى اخرج وزن ايه؟ افعال. يبقى الخانه الرابعه او الثالثه وزن الايه؟ وزن الفعل، اخرج على وزن افعال. طيب ايه رايك في كرم المدير المتفوقين؟ كرم المدير المتفوقين ده مزيد ولا اصلي ولا مجرد؟ مزيد، بس دي طريقه جديده للزياده. اذا كنت انا عندي الزياده الاصلي فيها ان هي تكون حرف من حروف سالتمونيها، فممكن تكون الزياده بحرف بتضعيف حرف معين، حرف الوسط اضعفه. هنا بقى هخرج من حروف الزياده، ما لهاش دخل بالايه حروف الزياده، انا بضعف نفس الحرف، ممكن يبقى من حروف الزياده وممكن ما يبقاش منها. عندي مثلا كرم، اضعف الحرف، اضعفه، مضعف اسم الفعل مضعف. تمام. فهنا اما بقول مثلا ايه كرم المدير، اشكرك الله ينور يا عم، تمام تمام، كرم المدير الايه فنكتب بقى هو على ثلاثة أنواع اللي هو إيه مزيد الثلاثي. قلنا أول حاجة إيه، أول نوع إيه واحد مزيد بحرف، وهو الهمزة، مثل إيه المثال عندنا؟ أخرج المعلم الإيه طلابة. يبقى أخرج هنا مزيد بايه؟ بحرف اللي هو الهمزه دهية، تمام؟ لان اصله ايه؟ اصله خرج. طيب او مزيد بايه؟ التضعيف، ده بحرف برضه تحت يندرج تحت الايه؟ الحرف الواحد، زي ايه؟ كرم اخرج. طبعا اهم حاجه عندنا في الصرف التشكيل، كرم كرم اصله ايه؟ هنا الاصل، اصل اخرج ايه؟ فارج الثلاثي، كرم اصلها ايه؟ كارو ما او كارا ما، تمشي كده تمشي كده، تمام؟ طيب يبقى عندنا ده رباعي ولا ثلاثي؟ رباعي. رباعي ليه؟ جي الحرف الرابع منين؟ من تضعيف الايه؟ الراء. يبقى هو عندي هنا ثلاثي مزيد بالايه؟ بالتضعيف. ثلاثي مزيد بالايه؟ بالتضعيف، تضعيف عين الكلمه اللي احنا اللي هنتكلم عنها دلوقتي اللي هي الايه؟ اللي هي الراء. خلاص؟ طيب او ممكن تكون الزياده بالايه؟ زي ايه عندنا في المثال؟ بالالف. المثال بيقول ايه؟ دافع الجيش عن الايه؟ عن الوطن. اصل دافع ايه؟ دافع على وزن فعلا، اصل دفع على وزن ايه؟ فعلا. طيب انا زودت الالف اهي، تمام؟ دافع على وزن فعلا، فيها برضو ايه؟ مفعلة، لأن دافع عن الجيش عن الوطن معناه إن فيه إيه، فيه طرف تاني جاي، تمام، وفيه هجوم. طيب يبقى كان مبالغة في الدفع، دافع، زيادة ألف المبالغة في الدفع، يبقى عندي داء بسميه مزيد إيه، كل ده مزيد إيه، مزيد الثلاث، كل ده مزيد الثلاث، وهو مزيد بإيه، بحرف واحد. ممكن تبقى الحرف ده الهمزة، ممكن يبقى التضعيف، ممكن يبقى الإيه، يبقى الألف الإيه اللي هم سألتمونيها، يعني مش هنلاقي في الزيادة. لا، ما انت مثلا في التضعيف بس اللي مش هنلاقي فيه، مش شرط، يعني في حالة التضعيف بس فقط ليس شرطا ان يكون المضاعف من حروف الزيادة، لانه هو ممكن يكون مضاعف ومش من حروف الزيادة، زي هنا كالراء، الراء مش من حروف الزيادة، تقدم حضرتك الدال مش من حروف الايه الزيادة. طيب انما مثلا ايه، قوما، قوما هنا تضعيف، هو برضه مزيد بالتضعيف، اصل قاوما او قاما، هنا الواو صادف ان هي من حروف الزياده، بس هي هنا مش مش مش, مش زايده، لا اصلي اصلي. يبقى التضعيف اذا لا يرتبط بحروف الزياده في شيء، وانما فقط تاتي حروف الزياده فيما عدا ايه، التضعيف. فعشان كده بنقول مزيد الثلاثي على ثلاثه انواع، اما مزيد بحرف، الحرف ده ممكن يكون همزه، ممكن يكون تضعيف، ممكن يكون ايه، الف، الهمزه زي اخرج اصلها خرج، التضعيف زي كرم اصلها كرم، بالالف زي دافع اصلها ايه، دفع. ده اول نوع من انواع مزيد الايه، مزيد الثلاثي اللي هو مزيد بحرف. طيب اثنين، مزيد بايه، بحرفين، تمام، مزيد بحرفين. المزيد بحرفين دول ممكن تبقى الحرفين دول همزه ونون، او همزه وتاء، او همزه وتضعيف، او تاء والف، او تاء وتضعيف. طبعا اللي هيوضح لي ده الايه، المثال، خليك معنا يا شيخ. اول حاجه مزيد بالهمزه والايه والنون، رقم واحد نهوت، او هو اول حاجه ايه، مزيد بالهمزه والايه والنون، زي ايه، انصرف، انصرف، اصل انصرف ده ايه، صرف، اهو صرف. طب ايه عرفت ان هو اصل صرف؟ ان انا لما اجيب كل تصاريف الكلمه الاقي الصاد والراء والف، يعني صرف، صارف، مصروف، مستصرف، مصرف، استصرف، كل ده ايه، فيه الصاد والراء والفاء ثابته لا تتغير. انما ان صرف يبقى المعروف كده على طول ان الالف والهمزه والنون ايه، من حروف الزياده، يبقى ده انصرف دهوت. اما اقول لك بين نوع الفعل من حيث الزياده والتجريد، هتقول لي ده مزيد ايه، مزيد ثلاثي، عشان ما يلتبسش عليك الامر، ما يلتبسش عليك الايه، هتلاقي ده قدامك خمس حروف، يبقى هو هتقول ده مزيد خماسي ده ولا لا، هو مزيد ثلاثي، يعني هو اصله ثلاثي زيد عليه ايه، هتقول مزيد ثلاثي بايه، بحرفين. انما دفع مزيد ثلاثي بايه، بحرف واحد، تمام. طيب يبقى مزيد بحرفين هو مزيد بالهمزه والنون، دي اول حاجه زي ايه، انصرف. اثنين، الهمزه والتاء، مزيد بالهمزه والايه والتاء، زي ايه، اقترب الموعد، اقتربت الساعه وانشق الايه، واقترب الوعد الحق، واقترب الوعد الايه، الحق. اقترب ديت ايه، فيها مبالغه شويه في شده القرب، كان الوعد فعلا جاي خلاص، هو لا محاله. طيب اقترب اصل الفعل ايه، قاربا، تمام، اهو نفس النظام. يبقى عندنا الزياده ايه، اذا كانت هنا الزياده الالف والنون، تمام، والزياده هنا الالف، والزياده هنا تضعيف، كويس اهوت، هنا الزياده الالف والايه والتاء، هنا الزياده الالف والايه والتاء، يبقى بالهمزه والتاء، ما بنسماش الالف بقى، بنسميها الايه، الهمزه، لانها في الاول، اول الكلام اما ان تكون همزه وصل، واما ان تكون همزه ايه، قاطع. فهنا الهمزة والتاء. يبقى أما أقول لك اقترب من أي أنواع الفعل مزيد أم مجرد؟ مزيد. طب من أي أنواع المزيد؟ مزيد ثلاثي. طب من أي أنواع مزيد ثلاثي؟ مزيد ثلاثي بحرفين. طب ما هما الحرفان؟ هما الايه؟ الهمزة والايه؟ والتاء. طيب بعد كده بعد الهمزة والتاء الهمزة والتضعيف. الهمزة والتضعيف زي ايه؟ ايه؟ اخضر الزرع. اخضر الزرع. الكلمة دي كم حرف؟ ادي واحد اتنين تلاتة. والراء ده كم حرف؟ اتنين. اما فكها يبقوا بقى اتنين. يبقى تلاتة واتنين كام؟ يبقى الفعل قدامي، الفعل قدامي خماسي، بس خماسي بعد الزيادة. انما هو اصله ايه؟ اصله كلمة ايه؟ خاضرة او خاضرة. تمام؟ طيب يبقى اذا ده مزيد برضو ايه؟ ثلاثي بحرفين وهما الايه؟ الهمزة والتضعيف. الهمزة اللي هي في الاول ده هي، والتضعيف اللي هو تضعيف الايه؟ الراء. تمام؟ ده مزيد ثلاثي بالهمزة والايه؟ والتضعيف. يبقى عندنا الهمزة والنون، الهمزة والتاء، الهمزة والتضعيف. كويس كده؟ يبقى الهمزة مشتركة مع ثلاث حاجات، همزة ونون، همزة وتاء، همزة وايه عشان يسهل حفظهم. همزة ونون يبقى انصرف، همزة وتاء اقترب، همزة وتاء، همزة وتضعيف زي ايه؟ اخضر. دي حروف الزيادة. لا يعني انا بديك حصر بيهم مش طبعا ديت من خلال استقصاء العلماء، يعني بناء على استقراء العلماء للغة العرب وكده، فبيجيب لك ايه؟ بيجيب بيستنبطوا بقى الاوزان، يحطوا الاوزان دي وزن كذا ودي وزن كذا ودي حروف زياده ودي حروف اصليه. طيب يبقى الهمزه والنون، الهمزه والتاء، الهمزه والتضعيف. يبقى الهمزه اشتركت معنا في ثلاث ايه؟ مع ثلاث حروف. طيب بعد كده التاء بقى هنقلب بقى، نسيب الهمزه وناخد ايه؟ التاء والايه؟ التاء والالف. التاء والالف زي ايه؟ تباعد. تباعد اصلها ايه؟ باعد. تمام؟ طيب يبقى عندي التاء ايه؟ حرف زائد. وايه كمان؟ والالف. تباعد اصلها باعد. يبقى ده اما اقول لك تباعد من اي انواع الافعال من حيث الزياده والتجريد هتقول لي ايه؟ مزيد ثلاثي لانه اصله ايه؟ باعد بحرفين وهما الايه؟ التاء والالف. او التاء والتضعيف. التاء والتضعيف زي ايه عندنا؟ عليكم السلام ورحمه الله. تقدم اصله ايه؟ قادما. تمام. يبقى هنا عندنا التاء زايده. وايه كمان؟ والدال المشدده، الدال الثانيه، الدال الثانيه ايه؟ مشدده. فهي ايه؟ فهي حرف زائد بالتضعيف، بطريقه التضعيف. تمام. يبقى عندنا اما اقول لك تقدم من اي انواع الفعل تقول لي مزيد الثلاثي لانه اصله قدم، ما يغركش ان هو شكله خماسي لانه هو في الاصل ايه؟ ثلاثي. طب مزيد الثلاثي بكام حرف؟ بحرف ولا بحرفين ولا بثلاثه؟ بحرفين. ايه هم الحرفين؟ اللي هم الايه؟ التاء والايه؟ والتضعيف. طيب بعد كده رقم ثلاثة عندنا ايه؟ مزيد بثلاثة احرف. رقم ثلاثة مزيد بثلاثة ايه؟ احرف. يبقى احنا ماشيين بالتدريج، اول حاجة حرف، ثاني حاجة ايه؟ حرفين، ثالث حاجة ثلاثة ايه؟ احرف. وهو المزيد بالهمزة والسين والتاء. المزيد بالهمزة والايه؟ والسين والتاء زي ايه؟ ايوه استفهم، لان احنا في الثلاثي اصله ايه؟ استفهم فهم. تمام. طيب استفهم الطالب. فيها كم حرف زايد؟ اللي هم الألف الهمزة والسين والتاء، ثلاث حروف زيادة. تمام، لأن أصل الكلمة عندي فهمة، يبقى ده بسميه من أي أنواع الفعل مزيد الثلاثي بإيه؟ بثلاثة أحرف. مزيد الثلاثي بثلاثة إيه؟ أحرف. طبعا اتكلمت عن إن الزيادة لها معاني. الزيادة اتكلمت في الأول خلاص إن هي إيه؟ ليس لم تزد عبثا، وإنما زيدت للدلالة على معنى ما. فمثلا في تفهم قلنا للدلالة على المطوعة على المفعلة. تمام، انفتح الباب افتعل للدلالة على المطوعة، يعني إن الباب طاوعني وانفتح معايا. استفهم للدلالة على الطرف، الهمزة والسين والتاء وهكذا. إذن كل هذه الزيادات ليست إيه؟ ليست عبثا. بعد كده عندنا إيه؟ الهمزة والألف والتضعيف. المزيد بالإيه؟ بالهمزة والألف والإيه؟ والتضعيف. زي إيه؟ اخضر الزرع. ايه الفرق بين اخضر واخضر؟ الايه؟ مبالغة، يعني كثرت ايه؟ خضرته. او احمار، يعني كثرت حمرته. فانما بخلاف ما اقول اخضر الزرع، اخضر يبقى انا بقى اؤدي اصل المعنى، بقى افيد السامع خبر بان الزرع اخضر خلاص. انما لما الاقيه يانع في الخضرة، تمام، بقى اسميه ايه؟ بقول ايه؟ اخضار الزرع، مبالغة في كمال الاخضرار. طيب اصلها ايه؟ اه الاولين خضرة. تمام، طيب يبقى عندي كم حرف زايد؟ اول حاجة الايه؟ الهمزة، ودي الخاء اصلية والضاد اصلية، الالف زايدة، والراء التضعيف، الراء التانية. يبقى هنا مزيد بالهمزة والألف والإيه والتضعيف. دي كلها أنواع إيه؟ مزيد الإيه؟ مزيد الثلاثي. يبقى نوع التجارات ناخد إيه؟ واحد مزيد الثلاثي، مزيد الإيه؟ الثلاثي. تمام؟ هو على ثلاثة أنواع، مزيد بحرف وهو الهمزة زي كذا، ونفس التنسيق ده عايزكم تكتبوه، والناس اللي ما جوش او ما حضروش معنا يا ريت ايه تدهولهم يكتبوه او يصوروه. تاني حاجه عندنا مزيد الايه؟ مزيد الرباعي. يبقى 2 خلاص انتهينا من ده. يبقى 2 مزيد الايه؟ مزيد الرباعي. مزيد الايه؟ الرباعي. معنى ان انا بقول مزيد الرباعي معناها ايه؟ تمام، حروف الاصلية ايه؟ ممكن بقى يبقى بقى خمسة او بقى اكتر من خمسة، هنشوف دلوقت. طيب عندنا دلوقت مزيد الرباعي بحرف وهو التاء في اوله مثل تدحرجة، مزيد الرباعي بحرفين خلاص. يبقى وهو على نوعين، واحد مزيد الرباعي بايه؟ بحرف وهو التاء في أوله زي إيه؟ أيوة، تدح را جاء، تاء دح را جاء. أصل الفعل إيه؟ دح را جاء. خلي بالك هو مختزل لك الصرف خالص، انت ممكن تكون مستغرب الكلمات دي، الاوزان دي احنا بناخدوها ليه ولا الحاجات دي. في حاجات بقى افتراضيه لو جابها لك يعني صعب ان انت تفهمها عشان ما تتخصص، وهتقول احنا كده ايه بنضيع وقتنا في كلام فاضي، يعني كده احنا كده بنشتغل شغل عبث يعني. انما طبعا دي لغه، والناس الناس العلماء دول عندهم امانه يعني، عندهم استقراء للغه وفاهمين انها هيجد عليها برضو ناس هتطولوا عليها وهيقولوا ده اللغه بتاعتكم ما تنفعش كذا، واللغه ديت ما فيهاش كذا، ما فيهاش مواد كذا، لا فبتكتب لك كل الاوزان ده عشان ايه؟ من باب حفظ اللغه. طيب تدحرجه اصله ايه؟ دحرجه. تمام، ده اصله، يبقى ده الاصل. طيب يبقى عندنا التاء ديت ايه؟ زائده. تدحرجها من اي انواع الفعل الحس الزيادة والرباع والتجريد بنسميه ايه؟ مزيد الرباعي. مزيد الرباعي بايه؟ بحرف واحد وهو الايه؟ وهو التاء. طيب مزيد الرباعي بحرفين اتنين بقى اهو، مزيد الرباعي بايه؟ بحرفين. مزيد الرباعي بحرفين، يبقى الفعل هيبقى كم حرف بعد زي؟ يبقى ستة، واصله اربعة، زودت عليه حرفين بقى ايه؟ بقى ستة. اول حاجة مثلا ايه؟ بيقول لك وهما الهمزة والنون. الهمزة والايه؟ والنون. الهمزة والنون زي ايه؟ افرنقع. افرنقع. كلام غريب ده صح؟ في لغة. هقول لك دلوقتي، هقول لك مثال دلوقتي. افرنقع يعني تفرق يعني. تفرق. اقول لك ايه؟ افرنقع الناس. يعني تفرقوا. ولذلك هيضربك. تمام كده. في عمر بن عيسى النحوي، النحاة دول دايما لهم نكات يعني. واحد بواعي في حفرة وعايز يتكلم بالنحو، يا عم قول للراجل طلعني ورايح دماغك، يقول له لا انت بتكتب وتخطئ، لا لي له، يقول له والله انا مطلعك، خليك زي ما انت، هتقلب دماغي ليه؟ المهم عيسى بن عمر النحوي كان في مرة راكب الحمار بتاعه وماشي، فهو راكب الحمار اتعثر بيه فوقع سقط على الارض، فالاولاد اتلموا عليه وقعدوا يسقفوا زي ما انت عارف عادة الاطفال كده في الارياف والحاجات دي. الراجل وقع مش عارف ايه كده، فقال لهم ما لكم تكأكأتم علي تكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا عني، خد بالك. فالعين نزل في ظهر. انت بتقول ايه يا عم؟ ما لكم تكأكأتم علي يعني ما لكم ايه؟ اجتمعتم، تكأكأتم يعني اجتمعتم وتكالبتم علي، تمام؟ تكأكؤكم يعني كاجتماعكم على ذي جنة يعني على راجل مجنون، كأنكم تلمتوا على راجل مجنون. ثم اكتبها ما لكم تكأكأتم ايه؟ ما لكم اذن تكأكأتم علي تكأكؤكم لا زيد بالهمزة على الألف هتلخبطنا. تكأكؤ دي ألف دي تكأكؤكم على ذي جنة متجنة لا جنة. ثم قال افرنقعوا عني يعني تفرقوا عني. الراجل اسمه عيسى بن عمر النحوي، طبعا انجليزي ده. المهم ان طبعا حتى بندرس المثال دوت للطلبة في الجامعة في البلاغة بقى، اللي هو من العيوب المخلة بفصاحة الكلمة يعني. نعم الغرابة، الغلاء الغرابة هنا. الكلام غريب يعني، الكلام ده انت عارفه يا عيسى بن عمر انت راجل علامة، انما عامة الناس مش عارفاه. فمثلا هيضربوه بقى، بقول لك هيعملوا ايه كده يعني. فالشاهد معانا ان هو بيتكلم بكلام غريب، هو كلام فصيح او كلام له اصل في اللغه يعني، موجود في لغه العرب، ولكن هذه اللغه كاد الزمن ان يبتلعها وان يميتها التاريخ، لانها ما عادتش متداوله، لم تعد متداوله عند عند العرب الفصحاء، كانت قبل كده بعصور. تمام، هو بقى بيجيب من العصور السحيقه دي وبيحط لنا في الكلام بتاعه، طبعا ما ينفعش، فبيسموه عيب يخل بفصاحه الكلمه وهو الغرابه. هو الايه الغرابه، لان عشان انا ابحث عن كلمه زي ديت هقعد اجيب لسان العرب والوسيط والوجيز والدنيا كلها والقاموس المحيط والفيروزابادي وغيره وغيره، واقعد ابحث عنها لحد ما اطلع معناها، يكون طبعا التاني سبع ايه سبع ده. المهم افرنقع بمعنى ايه تفرق، فهنا افرنقع اصل الكلمه ايه فرقع، حتى اللي بيفرقع كده في الهواء بايه بيفرق الضربه بتاعته او الرصاصه بتاعته او، فهنا فرق تفيد كذلك التفرق التفريق فرقع على وزن فعلله. يبقى الهمزه والايه زائد عندي الهمزه والنون، الهمزه والايه والنون، يبقى مزيد الرباعي بايه بحرفين، اول حاجه في الحرفين دول ممكن يكون مزيد بالهمزه والنون، وممكن يكون مزيد عندي بالايه بالهمزه والتضعيف. طب في امثله تانية، بس احنا بنجيب المثال اللي هو اقرب الى الاستعمال، ان في امثله تانية ممكن تكون انت ضحكت على ده، في امثله تانية مش هتفهمها خالص بالك، مش مستوعب دلوقتي او مش مستوعب الامثال دلوقتي، بس هو انا بجيب لك مثال يعني تقيس عليه بالك عشان تضبط القاعده بتاعتك. ليس المقياس في ذلك ان انت هتحفظ الكلمات ده اللي على الوزن ده، لا انا عايزك تحط في ذهنك قاعده معينه تضبط عليها بالك حضرتك غير شيء بالظبط، غالبا ما يكون غير شيء الايه الاستعمال الرباعي. طيب ليه لا ديت دول الجماعه دي خلاص مالناش دخل بيها. هو الجماعه لما دي اساسيه ومضافه للفعل عشان الدلاله ده الفاعل يعني تمام. طيب عندنا مزيد الرباعي بالهمزه والتضعيف اهوت بالهمزه والتضعيف زي ايه زي اطمأن هي اطمأن تمام اطمأن اطلع ايه طمأن تمام طمأن ده كم حرف رباعي انما ده مزيد الرباعي لانه في حروف زياده اللي هي ايه الهمزه والتضعيف النون، يبقى الطاء عندي اصليه والميم اصليه اثنين والهمزه التي في وسط الكلمه اصليه والنون الاولى ايه اصليه، يبقى اصله رباعي، يبقى هو مزيد الرباعي بايه بحرفين هما الهمزه والايه والتضعيف. خلاص وبكده يبقى انتهينا من ايه من الحديث عن المزيد. مزيد يبقى المزيد عندنا اما مزيد ثلاثي واما مزيد رباعي. المزيد الثلاثي يكون مزيدا بحرف واحد وهو الهمزه او التضعيف او الالف، الهمزه زي اخرج، التضعيف زي كرم، الالف زي ايه دافع، مزيد بحرفين اما ان يكون مزيدا بالهمزه والنون زي انصرف او الهمزه والتاء اقترب او الهمزه والتضعيف اخضر او التاء والالف زي تباعد او التاء والتضعيف زي تقدم، مزيد بثلاثه احرف اما ان يكون مزيدا بالهمزه والسين والتاء زي استفهم او بالهمزه والالف والتضعيف زي ايه اخضر. طيب مزيد الرباعي على نوعين، اما مزيد رباعي بحرف واحد او بحرفين، حرف واحد وهو التاء في اوله زي تدحرج اصل دحرج، حرفين اما ان يكون مزيدا بالهمزه والنون زي فرنقع اصل فرقع، بالهمزه والتضعيف مثل اطمئن اصله ايه طمأنة. بعد كده تخش بقى على الشغل الجد بقى يعني ده كده ايه بدايه كده، بس الحاجات كلها سهله والله يا جماعه، يعني هو الراجل بسم الله ما شاء الله المؤلف هنا جايب الحاجات دي بطريقه سهله جدا، يعني ما فيهاش اي تعقيدات من تعقيدات الصرف خالص. الميزان الصرف العلماء عشان يعرفوا الحرف الزائد من الحرف الاصلي قالوا نجيب حاجه كده ايه ميزانا نحط على نقيس على الكلمات، الميزان دي هنسميه الايه الميزان الصرفي. طب هنجيب ايه للميزان الصرفي؟ قال لك نجيب الايه؟ نجيب ضربه، ما ينفعش. عايزين نجيب كلمه تكون معناها عام، تكون خفيفه. يبقى يعني اشترط فيها حاجتين، العموم والايه؟ والخفه ثلاثه كده يعني. تمام؟ طب هنجيب اكل، طب شرب، طب مش عارف ايه؟ ما ينفعش. فقال لك نجيب اصل ماده الفعل اللي هي ايه؟ فاء، الفاء والعين واللام اولا تدل على العموم، فعل، فعل ايه؟ اكل، شرب، لعب، تحدث، برضو كل ده يدخل في الايه؟ في الفعل. طيب وثانيا ان هي تخفة الفاء والعين والايه واللام. فقال لك احنا هنحط الميزان اللي عندنا ان انت الكلمات الفاء والايه والعين واللام اللي هي ايه؟ فعلا. تمام. وهنسمي الحرف الاولاني من الكلمه فاء الكلمه. يعني مثلا اما نيجي ناخد ايه؟ ناخد ضرب، ضرب على وزن ايه؟ ضرب على وزن فعل. طيب انا عايز اوزن الكلمه دي ضرب، هقول ض ر ب على وزن ايه؟ ف ع ل. تمام. مش بس توازي الحروف للحروف، لا، يعني مش بس ان انا جايب ثلاث حروف هنا يبقى هنا ثلاث حروف، ده بس بقى راعي حاجه ثانيه كمان ايه؟ اللي هي التشكيل، ضبط. بسمي دهيت فاء الكلمه، يبقى دهيت بنسميها ايه؟ فاء الكلمه اللي هي الضاد. طيب العين بسميها ايه؟ اللي هي الراء هنا، عين الكلمه. تمام. اللام الباء بسميها ايه؟ لام الكلمه. ده ميزان، ميزان. يبقى مش كل ما اجي بقى اقول ايه ضرب اقول الراء كذا، طب افرض جت ايه اكلاء، يبقى الراء اتغيرت من راء لايه؟ لكاف، لكاف. يعني مثلا اما اقول ايه ضرب جبت بدل ضرب ايه؟ اكلاء. عشان اجي اتكلم على الحرف الوسط يا اما ان انا اقول ايه الحرف الاوسط كذا والحرف الاول كذا والحرف الاخير كذا. تمام. كذا ديت يعني ايه؟ يعني حصل فيه ابدال، اعلال، تغيير، زياده، حذف، نقصان، اللي هي بقى شغل علم الصرف. ده فيه نوع من الـ يعني المادي في الكلام او الاطناب اللي ملوش لازمه. تمام. انما هم عايزين يجيبوا حاجه مصطلح يصطلحوا عليه، فيقول لك تقول فاء الكلمه كذا. فاء الكلمه دي بقى حرف الاولاني من الكلمه، الف، ضاد، عين، غين، اي حرف بقى من حرف كده. عين الكلمه اللي هي الحرف الاوسط، يبقى هنا الكاف دي بسميها عين الايه؟ طب في مثلا شرب اقول لك بين عين الكلمه من فائها من ايه؟ من لامها. شرب عين الكلمه هنا ايه؟ الراء. طيب ذهب عين الكلمه ايه؟ طيب لعب فاء الكلمه ايه؟ طيب مثلا ايه؟ قال لام الكلمه ايه؟ اللام. تمام كده؟ يبقى دي مصطلح بنمشي ايه؟ بنمشي عليه. ديت فاء الكلمة، ديت العين الأوسط، العين الايه الثالث اللي هو الايه اللام الكلمة، دي مبدئيا كده. طيب طبعا احنا هيترتب على هذا الامر ان احنا طالما عرفنا الميزان الصرفي ان انا هبدأ اشوف عندي الميزان ده هو مش هطبقه بس على الكلمات الثلاثية، لان عندي كلمات ثلاثية، افعال ثلاثية، وعندي افعال رباعية مجردة ثلاثية، وفي مجرد رباعي، وفي مجرد خماسي كمان. تمام. بس ده في الأسماء. وفي فعل في زيادة عن طريق التضعيف، يعني في مزيد عن طريق التضعيف زي ما قلنا، وفي مزيد بحرف من حروف الايه؟ من حروف الزيادة. يبقى أنا كأن أنا عندي أربع فصائل. فصيل الأول المجرد الثلاثي، بعد كده ايه؟ المجرد الرباعي، بعد كده المزيد، او هنخليه فصيلين، كل فصيل تحت منه اثنين. المجرد اولا، في مجرد ثلاثي، في مجرد ايه؟ رباعي. عايز المجرد ثلاثي وزن، وعايز المجرد رباعي ايه؟ وزن اخر. طيب المزيد في كام فصيل؟ اثنين برضه. في ثلاثي، لا، المزيد فيه مزيد بالتضعيف، في مزيد بالتضعيف، اقسمها لك بقى تقسيمه ثاني، في مزيد بالتضعيف، وفي مزيد بايه؟ بزياده حرف من حروف الايه؟ الزياده. كل ده هيبقى ليه وزن ايه؟ وزن معين. انتهينا من الحاجات اللي على السبوره؟ فهنا الميزان الصرفي. عندنا الكلمة أو مزيد الايه مجرد الثلاثي أولا، مجرد الايه الثلاثي، مجرد الثلاثي ده الطبيعي بتاعه انه هيبقى على ايه الوزن، هيبقى على ايه فعلا، فعلا. طيب اللي هيعنيني من هذا الوزن ان انا اعرف ايه، هو انا عرفت ان هو ثلاث حروف وبالتالي هيبقى موازي له ثلاث حروف في الميزان بتاعه اللي هو الف والعين واللام. في تغيير بعد كده؟ في تغيير؟ لا مش زي. انا بتكلم على مجرد الثلاثي. التغيير بقى خاص بالايه؟ بالتشكيل بالضبط. طب التشكيل ده هراعي الحرف الاولاني والثاني والثالث؟ لا، هو في مراعاه للاولاني بس هو هنا مقتصر لك على الحرف الايه الاوسط اللي هي بنسميها ايه عين الايه الكلمه. بمعنى ان عين الكلمه ممكن تبقى ايه فعلا، تبقى عين الكلمه ايه مفتوحه، فعيلا تبقى عين الكلمه ايه فعولا، عين الكلمه ايه مضمومه. هنشوف عندنا مثلا ايه سميعا، سميعا. وخلي بالك لابد ان احنا نشكل، لو ما شكلناش في الايه في الصرف يبقى الإجابة خاطئة أو ناقصة. سمع وزنه إيه؟ تمام كده، فعلا. طيب يبقى ده بكسر عين الكلمة. شرف وزنه إيه؟ فعلا. شرف على وزن إيه؟ فعلا. طيب كتب، ايوه كتب على وزن ايه فعلا، على وزن فعلا. يبقى ديت ثلاث نماذج للايه لمجرد الايه الثلاثي. ومجرد الثلاثي اما ان يكون مفتوح العين او مكسور العين او مضموم الايه العين. مفتوح العين زي كتب على وزن فعلا، مضموم العين زي شرف على وزن ايه فعلا، تمام. مكسور العين زي سمع على وزن ايه فاعلا. طيب اذا كان ده مجرد الثلاثي، الرباعي بقى شرف مثلا؟ لا لا، ده وزن بتظل ثابته. طبعا بيلتمسوا بقى ايه عيله المعنويه لهذه الاشياء. فمثلا يقول لك شرف للدلاله على او يستعمل ما هو مضموم العين للدلاله على الصفات الذاتيه اللي هي جبله في الانسان يعني. سمع مثلا ده انا سمعت النهارده ما سمعتش بكره، واحد سمع الثاني ما سمعش، انما ايه مثلا الشرف ده حاجه ثابته في الانسان، تمام. كرم واحد كريم، خلاص ده صفه ايه ثابته في الايه في الانسان، وهكذا. يعني بيلتمس بعض هذه العلل المعنويه، وفي نفس الوقت المقياس في ذلك هو ايه؟ هتقولي طب انا هعرف الكلام ده ازاي؟ السماع عن العرب. طب انا ما سمعتش عن عرب، هجيب منين؟ هجيب من القواميس، معجم لسان عرب مثلا. اما تيجي تبحث، زي ما هناخد برضه بعد كده ان شاء الله كيفيه البحث في المعاجم، تبحث عن كلمه معينه هتردها لاصلها، تجردها من حروف الزياده وتردها لاصلها، وتبحث فيها يجيب لك بقى ايه بالظبط؟ ديت العين فيها مكسوره مفتوحة مضمومة وهكذا. طيب لا، ما احنا مبنى على الفتح ده خاص بالايه بعلم النحو. ما لناش دخل احنا في الصرف باللام خالص، احنا بنتكلم على ايه. انا دلوقتي قلت في الاول ان علم الصرف يقولنا بيبحث في ايه بنية الكلمة، ليس له دخل بطرف الكلمة المعرب والمبني. تمام، ما انت عندك اسماء يعني مثلا دعد على وزن ايه فعل. لو هنتكلم بقى هو بيجيب لك يعني ايه بيديك نموذج يعني او قاعده تسير عليها، انما مش هيستوعب لك كل الحاجات. دعد على وزن فعل مثلا من حيث الاسماء. فانا اللي يعنيني في الاول والاخر بنية الكلمة، يعني ايه اللي هي العين هيتنا او ربما الفاء، الفاء دي بقى تخش في الايه في المبني المجهول. ضرب مثلا اقول على وزن ايه فعل، يبقى دخلت في ايه في حاجة تانية وهكذا. فاحنا شرب، شرب زي سامع بالظبط. تمام. المضارع بقى بيختلف. اتفضل. المضارع بيختلف. احنا مش عايزين يعني نخوض في التفاصيل الموضوع ده لان الموضوع ده كبير قوي. يعني انت في فعل يفعله، وفي فعل يفعله، وفي فعل يفعله. لو دخلنا بقى في الايه في المقاييس دي كلها هتسيح دماغك في الاوزان دي. العين اهم حاجة عندي. ايوة بالظبط. تمام. بعد كده بالنسبة للرباعي، الرباعي المجرد من الايه الرباعي او المجرد الرباعي. المجرد الرباعي له اوزان زي ايه؟ زي مثلا عندنا اول حاجة هو رباعي. انا عندي الاصل المقياس ايه اللي انا همشي عليه؟ فعلة. فعلة. طيب فعلة ديت ثلاثي ولا رباعي؟ امال هجيب للرباعي وزن ازاي؟ يبقى الا تضعف اللام. اتفق العلماء على الصفحة ان انت ايه هتضعف اللام. يبقى هتقول مثلا بعثر على وزن ايه فعلل. يبقى اول حاجة هنا عندي ايه من اوزانه اول بعثر على وزن فعلل، ولازم اشكل بعثر فعلل. تمام. طيب ثاني حاجة جايب لك اسم هوت هنا اللي هو ايه درهم. درهم ده اسم ولا فعل؟ على وزن ايه بقى؟ تمام فعل لل. هنا ليس استقصاء، لان لو استقصاء المفترض انها هجيب لك الوزن للمجرد الثلاثي الماضي والايه والمضارع بتاعه، لان كل ماضي ليه مضارع معين. تمام. انما ونفس النظام هجيب لك الثلاثي من الاسماء، هجيب لك اول افعال، الافعال منها ثلاثي ومجرد ثلاثي ومنها مجرد ايه رباعي، وبعد كده اجيب لك الماضي لكل فعل والمضارع له. تمام. وبعد كده اجيب لك الاسماء منها ما هو ثلاثي ومنها ما هو ايه ومنها ما هو ثنائي واصل ثلاثي زي يد مثلا. تمام. وهكذا. انما هو هنا عايز كل الموضوع ان هو عايز ايه، انا عايز اوصل لك حاجه معانا، ان هو عايز يفهمك ميدان الصرف يعني ايه. خد بالك ما هوش يعني انت لست مطلوبا ب او مطالبا ب باستقصاء هذه الاوزان. مش عايز يفهمك ان انت تستقصي الاوزان دي ازاي، انما عايز يقول لك انت تعرف توزين الكلمه دي ازاي كمبدا او كمدخل يعني الاول كده. تمام. نعم. لا اصلا يدا ين كده، يدا ين اليد. تمام. لها كلام تاني دخل فيها اعلال وابدال وهكذا. المهم ان احنا عندنا دلوقتي ايه بعثرة على وزن ايه فعلالة، ده مجرد رباعي. طب درهم على وزن ايه فعلل. طيب يبقى الرباعي منه جاب لك اه اسم وهو فعل، المجرد رباعي جاب لك ايه اسم وفعل. طيب في خماسي مجرد، المجرد الخماسي ولا يكون الا ايه اسما. تمام. ده المجرد الرباعي، المجرد الخماسي اهوت 2 3. تمام. المجرد الخماسي ولا يكون الا اسما زي ايه؟ سفرجل. نوع من انواع النبات سفر جل. طب هنعمل فيه ايه ده؟ هنعمل فيه ايه؟ احنا متفقين ان تمام كده، احنا متفقين ان عندنا كم حرف في الميزان في الاصل؟ 3. طب لما الكلمه عندي زادت حرف بقت رباعيه ضعفنا اللام. مش همشي بقى مره نضعف اللام مره نضعف العله، هنخليها قاعده مضطرده. يبقى اذا بقى خماسي هنزود كمان ايه، هنشدد اللام ايه المضاعفه دهيت، يبقى هنزود كمان لام، يبقى ايه سفرجل على وزن ايه فعل لل كم لام هنا؟ ثلاثة، اللام الأصلية واللام المضاعفة مرتين، تمام؟ سفرجل على وزن ايه؟ فعلل. يبقى الميزان متسق مع الموزون من حيث النطق، الجرس الصوت بتاعه او حتى من حيث الكتابة برضو، لما اجي اقول سفرجل اما افك ديت هقول ايه؟ ها فعل اهيت لل معايا؟ انما القاعدة بتقول لما يجي عندي حرفين من جنس واحد زي بتوع التجويد ما عارفين، اولهما ساكن والثاني متحرك، بعمل فيهم ايه؟ بادغم دهوت في ده ادغام. تمام كده، فاقول ايه؟ فعل لل فعل لل، خلاص. يبقى ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للمجرد الرباعي او المجرد الخماسي، ولا يكون الا ايه؟ الا اسما. تمام، يا ثلاثة يا أربعة المجردة يعني. طيب بعد كده بيقول لي إيه؟ إحنا خدنا كده المجرد سواء كان ثلاثي أو رباعي أو خماسي. لا زيادة بقى، مزيد بقى خلاص. يبقى عندنا مجرد هوت ثلاثي رباعي خماسي. مجرد ثلاثي في الأسماء في الأفعال، الأفعال هوت جايبها لك، وطبعا الأسماء موجود فيها برضو. مجرد رباعي جاب لك إيه؟ فعل واسم نموذج ليه يعني. مجرد خماسي ولا يكون الا ايه؟ الا اسما. بعد كده هنخش على ايه بقى؟ على المزيد. المزيد يبقى دوت فوق خلاص كده عنوانه الرئيس المجرد، تمام؟ دهوت الايه؟ المزيد. المزيد ده هيكون عباره عن ايه؟ رقم واحد مزيد بالتضعيف، مزيد بالايه؟ مش هقول بقى مزيد بحرف ولا بحرفين ولا بالالف، لا الاول هقسمه تقسيم تقعيدي بقى عشان امشي على قاعده معينه. مزيد بالتضعيف، والتاني مزيد بحرف من حروف الزياده، خلاص ما يعنيش بقى ان هو حرف حرفين هنحطوها ضابط معين هنمشي عليه، انما المزيد بالتضعيف ليه وضع والتاني ليه وضع تاني. طب المزيد بالتضعيف ده زي ايه؟ زي مثلا قدم، زي ايه؟ قدم، وزي ايه؟ علم، تمام. بعمل في ايه؟ اصل الفعل ايه عندي؟ قدم على وزن ايه؟ يبقى اصله هنا قدم على وزن فعل. طيب عل علم اصلها ايه؟ علم على وزن ايه؟ فعل. قال لك هتضعف الحرف المشدد اللي هو في الموزون، هتضعفه، هتضعف ما يناظره في الميزان. يبقى قدم على وزن ايه؟ وعلم نفس النظام على وزن فعل. طب تقدم، تقدم تفعل. يبقى انا ايه؟ زودت حرف، حرف الزياده فضل، زودت حرف الزياده وزودت الايه؟ وضعفت الحرف المضاعف في الايه؟ في الميزان. يبقى قاعده الفعل المضاعف ان انا قالك هنا اهوت، اذا كانت الكلمه المراد وزنها مزيده بتضعيف حرف ضعفنا الحرف المقابل له في الميزان. كلام واضح وصريح اهو. اذا كانت الكلمه المراد وزنها مزيده، في المزيد اهوت، بتضعيف حرف، عملنا ايه؟ ضعفنا الحرف المقابل له في الايه؟ في الميزان. طيب ايه رايك اذا كانت مزيده بحرف زائد بقى من حروف الزياده، حرف او اكثر؟ هنعمل ايه؟ هنجيب الحرف الزائد نحطه في مكانه، نحطه في ايه؟ في مكانه. مثلا عندنا ايه؟ يبقى دوت رقم واحد مزيد بتضعيف، اتنين بقى مزيد بحرف او اكثر من حروف الايه؟ من حروف الزيادة، تمام؟ عندنا اول مثال ايه؟ حد يقرأ لنا؟ شاهد او شاهد. ثاني مثال انفتح. ثالث مثال استفهم. استفهم استفهم، تمام. وده ايه؟ انفتح شاهد. ط طيب اصل شهاده ايه؟ اصل شهاده شهد شهد الله انه لا اله الا هو شهد على وزن ايه؟ شهد فاعل. طيب يبقى الشين عين الكلمه والهاء الشين قصدي فاء الكلمه الهاء عين الكلمه الدال لام الكلمه. يبقى انا لما اجي اوزن الكلمه او الفعل المزيد بحرف هعمل ايه؟ هحط هجيب الحروف الاول ده عندي الشين اهي الشين موجوده هي الفعل الكلمه ادي الشين تمام. طيب عين الكلمه ايه عندي رقم 2 الهاء يبقى ده الايه ده العين تمام اهي والدال هنا ايه اللي هي لام الكلمه صح كده. يبقى الشين والهاء والدال موجودين عندي. الحرف الزائد هنزله زي ما الحرف الزائد هنزله ايه الحرف الزائد هنا عندي ايه الف يبقى هحط الف قصاد شهادة على وزن ايه فاعل تمام. طيب انفتح اصلها ايه اصلها فتح طيب على وزن ايه فاعل الفاء فاء الكلمه اللي هي الايه اللي هي الفاء صح وعين الكلمه اللي هي الايه التاء يبقى دي العين اهي كويس ولام الكلمه اللي هي الايه الحاء ادي فتح فعل. طيب وانزل الاثنين دول ان يبقى انفتح على وزن ايه انفعل. استفهام اصلها ايه فهم على وزن ايه فاعل. ادي فاء الكلمه وادي عين الكلمه اللي الهاء والميم هي اسمها ايه لام الايه لام الكلمه فهيما فهيما اهي تنزل تمام. هننزله الالف والسين والتاء يبقى استفهام على وزن ايه استفعال. يبقى عندي المزيد نوعين اما مزيد بتضعيف واما مزيد بحرف او اكثر من حروف الايه الزياده. المزيد بتضعيف بعمل فيه ايه بوزنه ازاي بضعف الحرف في الموزون المقابل له في الايه في الميزان حرف المضاعف في الموزون بضعف ما يقابله في الميزان خلاص. طيب انا عندي الموزون اللي هو ايه هنا مثلا الموزون ايه في الامثله ديت الموزون ايه سامع وشرف وكتب ده اسمه موزون. الميزان اللي هو ايه فاعل فاعل فاعل. يبقى لازم اعرف ان في حاجه اسمها ايه موزون وميزان. فلما يكون الفعل عندي مزيد اما ان يكون مزيدا بتضعيف او مزيدا بحرف من حروف الايه الزياده. المزيد بتضعيف طريقه وزنه ان انا بضعف في الميزان الحرف المقابل بضعف في الموزون الحرف المقابل له في الايه في الميزان. المزيد بحرف ان انا باوزن الكلمه على وضعها على اصلها وبانزل الحرف الزائد كما هو في الميزان بنزل الحرف الزائد كما هو في الايه يبقى مفهوم على وزن ايه مفعول اصلها ايه فهما اتفضل في السلام فهما تمام. زودت هنا ايه الميم والايه الميم والواو تمام مفهوم على وزن مفعول. طيب ضارب مثلا على وزن ايه في حروف الزياده فيها ايه الالف تمام وهكذا. استكبر على وزن ايه استفعل. تكاثر على وزن ايه تفاعل. تكاثر على وزن تفاعل. فكم حرف زائد التاء والالف تكاثر لان اصلها ايه كثرة تمام. طيب يبقى هزود كثر على وزن فعل يبقى انا هخليها ايه تكاثر على وزن ايه تفاعل. التكاثر على وزن الايه التفاعل وهكذا. ده المدخل الاساسي عندنا في الميزان. الكلمات ديت اتفضل كثرة ها ايه لا المصدر مش شرط ان هو يكون مقياس. انا قلت لحضرتك احنا بنحتك من المصدر او الايه او الفعل الماضي. يعني الفعل الماضي عندنا هو الاساس هنا بالك. في بعض الكلمات يكون في الفعل الماضي هو الاساس او هو الميزان اللي هنمشي عليه المقياس يعني. وفي بعضها الاخر يكون المصدر زي الفهم مثلا هنا تبقى حضرتك. بعد كده الحاجات اللي احنا خدناها دي كلها تعتبر حاجات سهلة ما فيهاش لا إبدال ولا تغيير ولا إعلال ولا كلام ده. يعني كلمات ما فيهاش حرف علة، كلمات صحيحة، كلمات إيه؟ يعني مثلا عندنا سمع، شرف، كتب، بعثر، درهم، سفرجل، قدم، علم، شاهد، انفتح، استفهم. كل الكلمات الحروف الأصلية بتاعتها ما هياش حروف إيه؟ ما هياش حروف علة. حروف العلة معروفة عندنا اللي هي إيه؟ واو ألف ياء، تمام؟ لما بتدخل في ثم نحرف حروف علة ليه؟ لأن العلة دي معناها إيه؟ المرض، صح؟ أو الداء. فالحروف ديت لا تثبت في الكلمة، يعني بيعتريها إعلال، إبدال، حذف، قلب، تسكين، حاجات زي كده، تمام؟ فعشان كده سموها حروف الإيه؟ حروف العلة. إنما الكلمات السابقة دي كلها كلمات صحيحة، أصل المادة بتاعتها صحيح، ما يغركش. معلش، ده مثلا شهادة فيها حرف علة الألف، بس ده من الأصل ولا زائد؟ زائد. شهادة الألف إيه؟ الألف هنا زايدة، تمام؟ لأن أصله إيه؟ شاهدة، خلاص؟ فإذا أما نرجع للأصل في كل الكلمات السابقة هنلاقيها الأصول بتاعتها حروف صحيحة ولا معتلة؟ صحيحة. يبقى ده قال لك كده في الكتاب إيه؟ الميزان الصرفي ألف. ألف ده اللي هو إيه؟ اللي إحنا بنوزنه أما يكون صحيح مجردا عن حروف الإيه؟ العلة. الميزان الصرفي بقى اللي هو إيه؟ اللي هو ما كانت أحد حروفه حرف من حروف الإيه؟ العلة، أو حصل فيها يعني إبدال أو إعلال. ممكن ما يكونش من حروف العلة بس حصل فيها إبدال بقى، مش إعلال. إعلال يعني إيه؟ إعلال يعني أعليت الحرف، نقلته من مكانه لمكان تاني، أو غيرته بعد ما كان واو خليته ألف، بعد ما كان واو خليته إيه؟ ألف طبعا، أو بعد ما كان ياء خليتها ألف طبعا لقاعدة معانا زي ما هوضح دلوقتي. أو النقل، نقلت الحركة من على حرف العلة للحرف اللي قبلها، تمام؟ يبقى ده بالنسبة لحرف العلة. الإبدال بقى ده اسمه إعلال. الإبدال إن أنا بأبدل الحرف تماما، بعد ما كان ت حولته لط مثلا، يعني زي ايه؟ اصطلح. اصطلح ده اصله ايه؟ لا اصله صلح، انما من حيث الوزن يعني اصل الطاء ايه؟ ايوه، وزن على وزن، على وزن ايه؟ افتعل. يبقى التاء اصلها ايه؟ طاء. الطاء قصدي الطاء اصلها تاء، تمام؟ اصطلح. طيب حولناها اذا كانت اصلها تاء حولناها لطاء لايه؟ عشان تناسب الايه؟ تناسب الكلمة الحرف اللي قبلها اللي هو الإصطاء. مش هقول إصطلاح، لا هقول إيه؟ إصطاء. الحروف مفخمة هي تمشي كلها عشان اللسان ما لا يعرقل، ما يحصلوش كعبلة اللسان وهو بينطق. هو عايزين يبقى الكلام كله في سياق إيه؟ واحد. وفي نفس الوقت مش هاجي أقول عندي وزن مثلا إيه اسمه إفطاء، إفطاء علاء، ما كانش في حاجة اسمها زي كده، ما فيش أوزان كده، إنما إفتعلاء، تمام؟ يبقى اصل اصطلح مثلا ايه؟ استلاح بالتاء، حصل فيها ابدال. ابدال يعني ايه؟ ابدلت التاء طاء. ده بالنسبه للابدال. الاعلال مثلا زي قام. قام اصلها ايه؟ قاوم، تمام كده. وصام وباع، بيع، فيه اصل ما هو الياء واصل ما هو الايه؟ الواو. برجع بقى للمصدر هنا، ايه اللي خلاني اقول مثلا عندنا ايه؟ قام بنقول ايه؟ يقوم. برجع للمصدر والمضارع اهو، تمام. باع يبيع، واخد بال حضرتك؟ يبقى هنا صام يصوم، اصلها صوم. قال يقول، يقول يبقى قال اصلها ايه؟ قال. طب باع يبيع، يبقى باع اصلها ايه؟ بيع. اهيت في المضارع يا اهيت، وهكذا. يبقى المضارع اللي بيحدد لي هنا. طيب اصل قال قولا، ايه اللي حصل فيها؟ لا قبل يقول، خلينا في قال الاول واحده واحده كده. قال اصل قولا بنقوله تحركت الواو، قاعده كده بتقول تحركت الواو ق و لا وانفتح ما قبلها. تحركت الواو وانفتح ما ايه؟ ما قبلها. المفروض لما الواو تتحرك يبقى حينئذ يكون ما قبلها مضموم، زي ايه؟ يقوم مثلا، اصلها يقوم، تمام؟ طب تحركت الواو وانفتح ما قبلها، يبقى المناسب للفتحة ان انا اجيب الف احول اقول ايه لالف، يبقى قاولا اخليها ايه قال، فبيقولك تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الفا، قاعدة كده في قال اصلها قاولا، نفس النظام قام اصلها قاوما، طب باع اصلها ايه بايع، تحركت الياء وانفتح ما قبلها اللي قبلها اللي هو الحرف الباء مفتوح اهو تمام، فقلبت ايه الفا، لان المناسب للفتحة هو الايه هو الالف وهكذا. طيب لما باجي اوزن باوزن على ما بعد الابدال والاعلال، ده كلام الاول نظري كده، ولا على الاصل باوزن على الاصل، باوزن على الايه يعني باء ع، هقول وزنها ايه ما؟ لا وزنها بقى عايز وزنها، مش عايز الموزون، عايز وزنها فعل باع ايه، لان اصلها ايه باء ياء ع، لو انا وزنت على ما بعد الاصل هقول ايه باع على وزن فع فاع او فعل، هسكن بقى الايه الوسط، هسكن الايه الوسط، يبقى هيحصل هنا لخبطه في الايه في الوزن، فعشان كده العلماء قرروا ان الوزن يكون على الاصل، الوزن يكون على الايه اصطلح اصلها ايه استا لا حاء بالتاء تمام. طيب يبقى وزنها ايه، لا افتعلا افتعلا، قلبت التاء طاء لمناسبة الطاء للايه للصاد، عشان اللسان يمشي في في في اتجاه واحد تمام، مش مش هنطق صاد الاول ص اص تاء وبعدين ارقق تاني وهكذا. طيب يبقى احنا عندنا دلوقتي حاجة اسمها الابدال وحاجة اسمها الاعلال، الكلام ده هو خاص بالميزان الصرفي باء في الكتاب، واخد بال حضرتك، لان الميزان الصرفي الف كان كل الكلمات ايه صحيحه، ما فيهاش حروف ايه اصلها ما فيهاش حروف عل فمثلا عندنا طبعا الاهم حاجه نركز في دول، لخبطه خالص كده ولا ايه صح كده، لا نشتغل شويه صغيرين في الشغل كده هنجمعهم لا ما انتوا المفروض تكتبوهم كده، انا بكتب بالتنسيق ده المفروض يبقى يعني اللي فاضلين دول يعني اللي شرحناه كله ولا ايه اللي فاضل هنجمعهم مثلا عندنا دلوقتي ايه داعا ايات بنقول على وزن ايه الكلمه اهوت وزنها تمام اصلها فضل كلمتين ازاي مقدمه نكتب كلمتين مقدمه يعني انت عاوز قصدك يعني مصطلح معين نكتبه كده ايه يبقى مدخل يعني ماشي مفيش مشكله، ما احنا اتكلمنا الاول اهوت على لا ده موضوع كبير، ده موضوع كبير هتكلم عنه في ثنايا الايه الكلام، بس لما تفهم الاول ايه الوزن انت عايز تقول مثلا ايه ان احنا طب اكتب ورايا بقى مش هقول الكلام ده كله ماشي يعني قاعده نمشي عليها قاعده نمشي عليها عشان ما ننتهش بعد كده تمام. هنقول مثلا يا سيدي الفاضل اذا وجد في الكلمه ابدال او اعلال، اذا وجد في الكلمه ابدال او ايه او اعلال فان وزن الكلمه فان الكلمه توزن حسب اصلها، توزن الكلمه حينئذ حسب ايه اصلها ننزل تحت ونكتب الابدال يعني تغيير الحرف مثل اصطلاح اصطلاح اصله اصطلاح اصطلاح بالتاء بقى لا ح قلبت الطاء قلبت التاء طاء لمناسبة الايه ها الصاد ايوه قلبت الطاء التاء طاء لمناسبة الصاد فحينئذ نعم يختص مش مشكلة عادي لا الكلام ده راجع للوزن نفسه يعني في فرق بين وزن ده ووزن ده يختص يفتعل يعني ليست قاعدة على مطلقة مضطردة وإنما يخص بوزن معين وزن الافتعال تقول حضرتك فعشان كده بنقول ايه اصطلح اطلوه ايه اصطلح قلبت التاء طاء لمناسبة الايه الصاد وبعدين خلي بالك ان هنا التاء مؤخرة هنا التاء في اصطلح مؤخرة فانت بتفخم الاول بتنتقل من تفخيم وبعدين ترقيق انما يختص من من من ترقيق لتفخيم ثاني بالك ده اسهل يعني متساوق مع النطق ما هو واحده واحده عشان ما نلخبطش الناس بس احنا لا ما هي في كلمات معينه نص عليها العلماء زي كده بالك في مجموعه كلمات نص عليها العلماء ان هي ايه اللي هي فيها الطاء والتاء بالك جمال اصطادما اصلا استدما وهكذا اي كلمه فيها طاء واصلا صاد وطاء تبقى نفس الايه نفس الكلام ده طيب بعد كده احنا وصلنا لحد فين تمام فحينئذ يرجع في وزن هذه مثل هذه الكلمه الى الاصل حينئذ يرجع في وزن مثل هذه الكلمة إلى الإيه؟ إلى الأصل وهو الافتعال وهو الإيه؟ الافتعال بدون همزة أهون فنقول في وزن اصطلح افتعل رجوعا الى الايه الى الاصل ده الايه ده مثال للابداع تمام كده مثال للايه للابداع الابدال ما فيه كلمه وانتهينا منها خلاص ناخد رقم 2 الاعلال اما ان يكون اعلالا بالقلب بأن يقلب حرف العلة إلى حرف علة آخر تمام إما أن يكون إعلالا بالقلب بأن يقلب حرف العلة إلى حرف علة إيه آخر زي إيه ديت زي مثل قام واكتبأ مثل قام وقال أصل الفعل قوم وقاول لأن المضارع يقوم ويقول تمام فيكون تحركت الواو في قوم بقى وقول تحركت الواو قال تقول اذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت الواو الفا تحركت الواو وانفتح ما قبلها ما قبلها اللي هو ايه القاف تمام كده تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الفا اجيب المضارع تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ايه ألفا، تمام كده، فصارت ايه، صارت قام قام. حينئذ نزن هذا الفعل على اصله قبل الايه، قبل الاعلال بالقلب. حينئذ نزن هذا الفعل على اصله قبل الاعلال بالقلب، فيكون وزن قام وقال فعل نظرا لأن أصلهما قوم وقولا. نظرا لأن أصلهما على الترتيب بقى، إذا كنت كاتب قوم في الأول تبقى قوم وقولا. تفضل عليك استطاعوا كده، تمام كده ولا ايه؟ طيب ده احنا قلنا ان احنا بنتكلم على ايه، على الحاجات اللي فيها ابدال او اعلال، صح؟ الكلام عموما عن عن عن الكلمات التي فيها ابدال او ايه او اعلال، قسمناها تقسيم عام. اولا الابدال اخذنا فيها ايه، اصطلح خلاص تمام على ذلك فعلا. ثانيا الايه، الاعلال. الاعلال بقى هنقسمه الاكثر من تقسيم. اول حاجه اخذنا اعلال بالايه، بالقلب. اخذنا مثال له رقم واحد، قال وايه وقام. هل رقم واحد ده؟ رقم اثنين باع، عشان برضو تفهم الفرق بين الياء والايه والواو. داخل الاعلال بالقلب معايا ولا ايه؟ باع اصله بايعا، لاننا نقول باع يبيع، تمام، باع يبيع. فيكون وزن باع ها فعلا. تحركت واصله ايه، اصله بايع، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. ده إعلال بالإيه؟ بالقلب، تمام كده. رقم اتنين إعلال بالنقل. إعلال بالإيه؟ بالنقل. والكلام ده مش طبعا مش في الكتاب خالص، نعم يعني الكلام ده هو جابت أمثلة بس. ما كنتش عايز أخد معاكم في التفاصيل ديت، بس عايزين تكتبوها بقى خلاص، تبقى نقسمهم كده. تمام. اتنين اعلال بقولنا بالايه، بالنقل. بالنقل يعني ايه؟ يعني هانقل حركه استنى نفهم الاول قبل ما تكتب، هانقل حركه الحرف الى الحرف الحرف حرف العله الى الصحيح قبله. مثلا ايه؟ يقوم، يا قوم اصلها ايه؟ اصلها لا، اصل يقوم، لا انا بتكلم عن المضارع، اصلها يقوم على وزن ايه؟ يفعل معايا. يقوم اصلها ايه؟ يقوم على وزن يفعل، تمام. ايه اللي حصل فيها؟ امال عشان كده لما اجي اوزن يقوم هقول على وزن ايه؟ يفول ولا ايه؟ ها هقول ايه؟ يفعل برضه، يفعل. مش اتفقنا ان انا بوزن على الاصل؟ بوزن على ايه؟ على الاصل. يبقى يقوم على وزن يفعل. طب مش متظبطه من ناحيه جرس الصوت، صح ولا ايه؟ ازاي يقوم على وزن يفعل؟ يبقى احنا بنتعامل على ايه؟ على الاصل، لان اصل يقوم يقوم يقوم. حصل فيها اعلال بالايه؟ بالنقل. رقم اثنين بقى عندنا حصل فيها اعلال بالايه؟ بالنقل. نقل ازاي؟ نقلت حركة الواو الى الساكن الصحيح قبلها، واحدة واحدة. نقلت حركة الايه؟ الواو الى الساكن الصحيح قبل، يعني بدلنا السكون على الواو وجبنا الضم على الايه، اي التشكيل، فصارت يقوم، خدنا الضمه دي حطناها على الايه، على الساكن الصحيح قبل الواو، تمام؟ لان حرف علة يكون ساكن، واذا كان واو يبقى ما قبله ايه، مضموم. فهنا اعلان بالنقل، نقلت حركه الواو الى الساكن الصحيح قبلها فصارت ايه، يقوم، يبقى يقوم وزنها ايه، ها، يفعل. طيب يبيع، ايوه تمام كده، يبيع هتبقى على وزن ايه، يفعل، يبيع على وزن يفعل. طب ازاي ده يبيع المفروض يفيل؟ لا انا برجع للاصل، يبيع على وزن يفعل ازاي؟ لان اصل يبيع ايه، يبيع، يبيع دي على وزن ايه، يفعل. نقلت حركة الياء اللي بتزرع الى الساكن الصحيح قبلها، شلنا الياء المكسورة دهيت، خدنا كسرتها حطناها للباء، وسكننا الايه، وخدنا كسرة الباء سكون الباء حطناها للايه، للياء، فصارت ايه، يبيع، يبيع بالمادة هكذا، تمام. فده دي النقطة التانية اللي احنا بنتكلم عليها. قلنا وصلنا حد فيهم كتابة اتنين، طب هفرق بينهم لان ده يائي ودواوي. قلت لحضرتك ان قال، قال قلنا هنا ده ايه، يقوم، قام، اجيب المضارع بقول ايه، يقوم، يبقى واوي. انما باع المضارع بتاعه ايه، يبيع، يبقى ايه، يائي، صح ولا ايه؟ طب يقوم يبقى لازم ان نقلت حركة الايه، هقول بقى اصله وزنه يفعل، واخد بال حضرتك، يبقى نقلت حركة الواو على وزن يقوم، أو أو, أو, أو, أو, أو, أو أصل المضارع يعني يقوم، نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها فصارت إيه، يقوم على وزن، ما أقولش يفول، أقول إيه، يفعل. إنما يبيع أصلا إيه، يبيع، يبيع على وزن إيه، يفعل، تمام. نقلت حركة الياء إلى الساكن الصحيح قبلها فصارت إيه، يب، فصارت يبيع، صارت إيه، يبيع، وهكذا مثلا. تمام كده، ينام اصلها ينوم او ينوم، ينوم النوم اهو، وهكذا. الله ينور عليك، احنا عندنا يعني ايه، بتدور بقى فلك المصدر، المضارع، الماضي، احيانا بنرجع للاصل او للكلمه اللي هي ايه، الحرف اللي هو ثابت دايما في هذه المتصرفات لحضرتك، اللي هو ما بيتغيرش معانا على طول، او الاكثر دورانا فيها يعني. طيب احنا وصلنا لحد فين بالظبط عشان نلخص؟ ويكون اعلانا بالايه، اعلالا، اعلالا مش اعلان، اعلال بالنقل كما في ايه، يقوم. ما زلنا ننتهي من الحته دي، يقوم اصله ايه، يقوم، لازم تشكل زي انا مشكل بالظبط كده، يقوم اصله ايه، يقوم، يقوم، نسكن القاف ونضم الايه، الواو، يقوم. طيب نقلت، لازم نقول القاعده دي بقى، نقلت حركه ده فحوى الاعلال بالنقل، نقلت حركه الايه، الواو، نقلت حركه الواو وبين قوسين كده اللي هي الضمه الى الساكن الصحيح قبلها، القاعده دي نحفظها على طول، هنمشي عليها على طول، نقلت حركه الواو الى الساكن الصحيح قبلها فصارت ايه، يقوم، ولكننا نزنها تبعا للاصل، فيقوم على وزن يفعل تبعا، ولكننا نزينها تبعا للأصل فيقوم على وزن ايه، يفعل، تمام. وأصله ايه، يقوم، أصل يقوم يعني ايه، يقوم. ف خلاص، فحدث فيها إعلال بالإيه؟ بالنقل. يبقى احنا فهمنا معنى الإعلال بالإيه؟ الأول بالقلب، بعد كده الإعلال بالإيه؟ بالنقل. طيب بعد كده لا خلاص بقى فايق فايق بقى كده. يبيع، ما احنا هنعد الكلام ده ثاني برضه، يبيع اصله يبيع كده كفايه لانها خلاص وصلت.